حصريا على موقع djkimo.com. دنيا تلاهي ومراجي، حايش نهريش وشايل نريح، نبعد كتير والفوق نطير، يجمعنا من تاني الهوى. فينا اللي تاه مع الحياة، فينا اللي طول في السفر، فينا اللي يجمعنا سوا في الألمة. ناس مهمة وكلمة كلمة نرجع قوام، على كلمة مني ضحكة منك في ثانية يتفك الكلام. على مين زعل مين غلط، وعلى صوت على صوت يقول تخلص، عشان اللمة حلوة احنا بنفهم في الأصول. ويا سلام علمة الحلوة اللي وحشانا من زمان، والحلو اللي ما بينا باين على المكان. وإن عملت ايه الدنيا فيك، وإن رحت فين قلبك جديد زي ما كان. كلام قديم ده بس انا عادي شاري، هضحك عادي عشان انت غالي، استخف ايدك متندهاش تاني. مين اللي كل شوية بيوقف الأغاني؟ مين اللي كل شوية يوقف الأغاني؟ ويا سلام علمة الحلوة اللي وحشانا من زمان، والحلو اللي ما بينا باين على المكان. وإن عملت ايه الدنيا فيك، وإن رحت فين قلبك جديد زي ما كان. حصريا على موقع djkimo.com. إتوال الحلوة حلو.